إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة في لقاء جديد مع كتاب جديد في مشروع 1000 كتاب قبل الممات. والكتاب اليوم الذي تعين البحث فيه هو كتاب النبوات لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. الحديث عن ابن تيمية ابتداء يعني حديث لا ينقضي، وهو الذي ملأ الدنيا وشغل الناس كما قال صاحب العمدة في المتنبي، قال عن المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس. والحقيقة أن الذي ملأ الدنيا وشغل الناس من عصره إلى يومنا هذا أخذا وردا وقبولا ومعارضة هو ابن تيمية رحمه الله. وأنا أستعير هنا كلمة العقاد على ما فيه من مما تعلمون ما أقوله فيه، إلا أنه في ترجمته لعبقرية علي قال إن الرجل العظيم هو الذي يظهر فيه التباين الشديد بين محب وبين مبغض. وكذلك وقع الأمر في ابن تيمية، هناك من كفره أخرجه من الملة، وهناك من والاه وأحبه ولم يغلو فيه الغلو الرافضة في علي، لا نعلم أحدا غلا فيه هذا الغلو، بل إن منهجه يأبى عليه أن يغلو فيه القارئ لكتبه هذا الغلو. وإن كان عند وفاته حصل بعض الغلو، يعني عندما نقرأ ترجمته عند وفاته سنة 728 للهجرة نجد أن الناس تبركوا به، أخذوا ماء غسله وشربوه وتطهروا به، صاروا يرمون عمائمهم وعصائبهم على نعشه تبركا، وشيخ الإسلام لا يقول بهذا. فالقصد يعني يمكن أن يقع هذا من العوام، ويمكن أن يقع من الناس الذين يحبون الشيخ جملة ولا يعرفون كلامه ويقعون في الخطأ فيه. نحن ما زلنا في هذا الزمان نعيش نفس الخصومة في شيخ الإسلام ابن تيمية. هناك إلى الآن من يرى كفره ويؤلف الكتب على كفر ابن تيمية ولا يعرفون. الحقيقة أنك عندما تقرأ، ولا بد أن نقرأ، وأنا كما تعلمون ضد القراءة الطهرية، يعني أن لا نقرأ إلا الحق الذي نعتقده، علينا أن نقرأ كل شيء. وابن تيمية علمنا هذا، يعني أنا أعتقد بأن ابن تيمية منهج عظيم في قضية وجوب قراءة المخالف كما هو وجوب قراءة الموافق. وعظمة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يذهب إلى المعاني التي يصاغ منها النص أكثر من غيره، يعني لو قارنا بينه وبين ابن حزم كما سيأتي إذا قدرنا أن نتكلم الفرق بين منهجيهما فسنتبين الفرق واضحا في ذلك. نرى أن هؤلاء الذين يسبون على ابن تيمية لا أو يكفرونه لا يقرؤونه. يعني أنا أضرب مثالا، دائما أضرب بهذا المثال لأنه قريب الاستيعاب. يعني لو أتكلمنا عن قضية قدم النوع، قدم الحوادث أو الأحواث التي لا أولها، تحتاج إلى شيء من المرونة والمعرفة المسبقة في معنى كلام المتقدمين فيها. لكن لنأتي مثلا لكلمة الحد، يعني عندما يأتي جاهل ويقول إن ابن تيمية ومن معه من أشياخه كالآجري مثلا في كتابه السنة يثبت الحد لله، فهو يلقي الكلام على العوام، والعوام عندما يسمعون كلمة الحد يعني يعنوا به المحدود. وهذا هو المنفذ لاتهام ابن تيمية بأنه مجسم، وأنه يشير إلى إله يمكن حصره بين جهات مخلوقة، اليمين اليسار فوق تحت إلى آخره. فيقول انظر الأجر يقول باب بيان إثبات الحد لله، وابن تيمية ينقلها في دار التعارض العقل والنقل إثبات الحد لله. والعام لا يفهم كلمة الحد إلا أنه المحدود المحصور، وهذا من قلة الدين وقلة الورع، إن لم نقل بأنه الجهل المطبق فوق الجهل الجاهلين. فالحد عند العلماء لا يعني هذا المحدود بمعنى المحصور، الحد يعني للتعريف، والمقصود بالتعريف هو التميز. يعني عندما تقول بأن أنني حددت شيئا يعني ميزته في ذهني لئلا يدخل فيه المخالف له أو غير العضو في تعريفه وشروطه، أو لئلا يخرج منه من داخل هذا التعريف ما يخرج منه من أفراده إلى خارجه. وهذا يسمى الجامع المانع، يعني يجمع جميع أفراد المعرف ويمنع دخول غير أفراد المعرف عليه. فالحد يعني التميز، ومن هنا يأخذ بعد ذلك الحد بمعنى الحصر، لأنه يمنع دخول غيره عليه. واحد حد هذه الأرض يعني يمنع دخول غيره عليها، كما أنه يمنع أن ينساب حقه إلى خارجها. فالحد يعني التعريف التميز، وهذا الذي لما يثبت العالم الحد لله يعني يثبت التباين، هذا يقول بائنا عن خلقه، يعني ليس فيه شيء من خلقه لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى، وليس في خلقه شيء منه. هذا المقصود. انظر هي سهلة، لكن انظر واحد يقول باب ابن تيمية يثبت الحد لله فيثبت أنه محصور فهو مجسم، فابن تيمية كافر، تتعجب. عندما يأتون إلى قضية إثبات حوادث الأول لها لا يعرفون، لا يقرؤون ماذا يقول ابن تيمية، لا يقرؤون، لا يرون المعاني التي يبنيها في داخل كلامه. والعجيب أن أصلا كلمة حوادث الأول كلمات منطقية وكلمات فلسفية وكلمات كلامية، فهو يعالجها من داخلها. فعلى المرء حين يرد أن يفهم الكلام من أصله، ويتعامل مع المصطلحات كما وضعها أهلها. وابن تيمية اليوم طبعا محارب من جهات متعددة، كما حاربه خصومه في عصره، حاربه الصوفية كما في آخر محنة له، وأنا سأذكر المحن التي مر فيها، وآخر محنة هي تتعلق بمحنته مع الصوفية، وكذلك محنته مع جماعة عطاء السكندري في مصر عندما تكلم عليه فضربوا بعد سجنه، كان خارج من السجن بعد سنتين فضرب من قبل أتباع ابن عطاء السكندري. وخصومه الصوفية، مع أنه في الحقيقة ابن تيمية ينصف الصوفية، لا ينفي الصوفية البتة ولا يثبتها البتة، وإنما يقيدها بالكتاب والسنة، بل نراه في الحقيقة أن ابن تيمية يعظم مشايخ التصوف، يعني لا يذكر في كل ما قرأت له لا يذكر الجنيد إلا بخير، يعني لا يأتي على، لأن الجنيد في الحقيقة لا تعرف عنه الأقوال الفلسفية التي عرفت في غيره كأبي يزيد البسطامي كابن عربي كابن الفارض، فهؤلاء عرفت عنهم كلمات فلسفية خطيرة فيما يتعلق بوحدة الوجود والحقيقة المحمدية. والمقصود بالحقيقة المحمدية كما يعتقد الصوفية وعلى رأسهم ابن عربي الطائي، وهو ابن عربي الطائي صاحب الفصوص والفتوحات المكية للذكر، هو كان ظاهري المذهب في الفقه، يعني كيف يجتمع هذا مع هذا. فيعظم الجنيد، وعندما يرسل الرسائل إلى أتباعه يتكلم عن كثير منهم بالكلمات الطيبة الحسنة، كما ينقل عن أبي يزيد البسطامي بعض كلامه الذي فيه وجوب تقييد الصوفي للكتاب والسنة، فهو لا يحسم الموضوع حسما نهائيا معهم. هؤلاء خصومه، الخصوم الآخرون هم الأشاعرة والمتكلمون، وهؤلاء كثر في زمانه وبعد زمانه ويخاصمونه على هذا الاتجاه. الصوفية ليس فقط الصوفية، ولكن لبعض المسائل الفقهية كالتوسل ولا يفهمون كلامه، وكذلك نهيه عن زيارة القبور أو شد الرحال، أعتذر، عن شد الرحال إلى القبور وإلى المشاهد وإلى الأماكن غير ما أذن الشارع به، لا تشد الرحال إلى 3 مساجد. فالخصوم ما زال، لكن اليوم هناك خصوم جدد يرون أن ابن تيمية كما قال هنري لاوست في بعض مقالاته بأن ابن تيمية نثر قنابل بعضها انفجر في زمانه وبعضها كمن حتى تنتظر انفجارا في عصور متأخرة. وابن تيمية يعني بالفعل هذا حظه، فإنه يعيد إنتاج نفسه، يعني الدعوة الوهابية في أصلها دعوة صحيحة في أصلها بغض النظر عما حدث ودخل عليها، بغض النظر عن تطورها سياسيا، لكن في أصلها دعوة للتوحيد، دعوة إلى والشرارة التي انطلقت في ذهن ابن عبد الوهاب انطلقت من ابن تيمية رحمه الله. اليوم قتال الممتنعين عن الشرائع بغض النظر عن أحكامهم التي سواء قلنا بردتهم والصواب أو قلنا بغير ردتهم كما يقول البعض، ولكن امتنع عن الشرع. نقول نحن هذا القدر المشترك في الحكم على هؤلاء الطوائف أنهم امتنعوا عن الشرائع. فهذا كلام ابن تيمية رحمه الله. فابن تيمية يملك هذا، يملك، تملك كتبه هذه المعاني، وتملك هذه الخاصية في إحداث الأثر. وأنا أعتقد، وهذا هو يقوله، ولكن هذا أعتقد أن ابن تيمية محظوظ، أن ابن تيمية محظوظ جدا لوجود الأعداء له. من لم يكن له أعداء غير محظوظ. ويقول ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: وكذلك في سورة الفرقان: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين من الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، إلى هذه في صف الأنعام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين في الفرقان. وكفى بربك هاديا ونصيرا. يقول ابن تيمية وجود الأعداء هو من نصرة الله للأنبياء، لولا وجود الأعداء ما انتصر الأنبياء. وابن تيمية انتصر بأعدائه في الحقيقة. أما أنت الآن سأذكر لكم الفتن التي ظهرت ماذا أنتجت وماذا شهرت، وإذا أراد الله بفضيلة طويت أقام لها لسان حسودي، إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أقام لها لسان حسودي. فابن تيمية محظوظ بوجود الأعداء. وهذا قاله كذلك ابن حزم. ابن حزم يقول بأنه لولا وجود أعدائي ربما ما كتبت حرفا. فالأعداء، وهذه تعطينا، أنا من النقاط التي سأذكرها عن ابن تيمية، تعطينا شيئا من ظلال مع نفسية هذا الرجل. عادة الإنسان، والكثير منهم ممن لا يتشبع بالمعاني القرآنية والسيرة الأنبياء، وخاصة سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة سيرة الصديق بعده، بأن الهجوم المتكرر الشديد تتعب الإنسان وترهقه، خاصة لما يكبر في السن. في الأول ابتداء الرجل يبحث عن المشاكل، لكن لما يكبر تصبح الخصومة ترهقه وتتعبه. نحن نلاحظ أن هذا الرجل لا يكل، وكلما جاءت مصيبة وذهبت ظننا أنه قد انتصر، وصار له الاحترام في المجتمعات والاحترام عند الحكام والسلاطين، فأنا له أن يهدأ. هي ابن تيمية ليس كذلك. ابن تيمية ما تنتهي مشكلة حتى تقوم مشكلة كبرى له، وينتهي به الأمر أن يموت بعد سنتين، 18 يعني سنتين وشهور، 6 شهور تقريبا، يموت في السجن. ولما يأتى لأخذه من بيته ليسجن يقول: هذه اللحظة كنت أنتظرها، يعني متوقعها وكنت أنتظرها، وكأنه يعرف ماذا ستكون عاقبته وهو يمشي في هذا الطريق الغريب الصعب الشاق المليء بالأشواك والغمرات. فإذن ابن تيمية ما زال الآن يعيش بيننا، لأنه مستند الكثير عند أهل الحق، يملكون الاستناد له من أجل تفعيله لواقعهم. وصارت كلمة ابن تيمية، وهذا من علم النفس في الألفاظ، صارت كلمة ابن تيمية تملك رصيدها، يعني أنا مرات كثيرة بضطر أقول قال ابن تيمية وأنا أعرف يعني أنه ينبغي أن أقول الدليل، بس لأني بعرف لي أمامي بتقول ابن تيمية بسكت، فصارت كلمة ابن تيمية كأنها تعطي الرصيد للكلمة. وهذه من نعمة الله أن الله عز وجل جعله شاهدا على الحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. فاستشهاد بعالم أن يصبح ميزان للحق ومحبوبا حتى أن كلمته إذا قيلت صارت حاسمة، طبعا هذا غير مقبول، لكنك تضطر إليها في بعض الحوادث. يعني أنا أذكر مرة، وهذا الذي أميل إليه، بأن صدقة الفطر تجوز نقدا، فذكرت الأدلة، واحد قال لا هذا مخالف تعرف العقلية المذهبية الجديدة، فقلت هذا الكلام ابن تيمية، فهو ما استوعبش، ما أقول ابن تيمية بقول هيك وإحنا السلفيين بين قوسين نقول غير هيك يعني، قلت له ابن تيمية بقول يجوز إخراج نقد وقد تكون أفضل للفقير، فقال لا ابن تيمية يقول هيك، قلت طب تعال الأسبوع القادم سأقرأ لك نص ابن تيمية ماذا يقول في الفتاوى. فهذه من رفعة هذا الإمام. من جانب آخر، بغض النظر عن هذا التلقي مقبول أو غير مقبول، لكنه من جانب آخر يعطيك عظمة هذا الرجل. والله هذا الدين لا يرفعه إلا لوجود رفعة فيه، لأن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الله لا يرفع إمام رفعة دائمة تطول وتمتحن في الزمن لأن وهو فاسد في ذاته، لا لا يوجد هذا. لما الإمام مالك ألف موطأه وانتشر، قام يذكر في كتب المالكية بأن العلماء قاموا ينشرون كتبهم باسم الموطأ، فذكروا له، قال فما كان إلا سيبقى، إلا سيبقى، قال كأنها غاضت في بئر، ما في حدا بيذكر موطأ غير موطأ مالك. فهذا الدين له خاصية أنه تعامل مع الله، وأن الله عز وجل يرفع ما على منزلته في الدنيا في الزمن يمتحن، مثل الذهب الإبريس كلما حرقته كلما صهرته كلما ازداد ألقا. وكذلك هؤلاء العلماء، يعني هذا الرجل العظيم الذي امتحن هذا الامتحان، وبعد وفاته صار حمل كتبه يعني يعرض لجريمة ويعرض لمساءلة، ثم بعد ذلك لا يوجد هذا الاعتناء كما اعتنى الناس بفتاوى ابن تيمية وكلماته وأقواله، وصار الناس الكل يحتج به، حتى محمد عمارة يريد أن يجعله مثلا العقلي ابن تيمية، هو بالفعل عقلي لأنه عقلي، هذا حقيقة، ولكن هو يريد أن ينصر به يعني عقلية المعتزلة، ولكن هذه حقيقة. يعني صار حتى الصوفي يريد أن يؤلف ابن تيمية الصوفي، والفقيه اللي يريد أن يؤلف الفقيه ابن تيمية، وهكذا. فصار هذا الرجل معلم من معالم الحق. هذا ليس لأمر علوي، يعني لأمر فقط دنيوي، لا، هذا أمر إلهي يخضع لقاعدة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الآن خصومة ضد ابن تيمية شديدة، وناس وصارت العلمانيون وأتباع الطواغيت يكرهونه، ومجرد أن يحدث حدث فانتسب فاعل لابن تيمية تجد أن الحروب عليه، وهذه معركة ستخسرونها. الفكر معركته هو الدليل، ومعركته هو الصلاح، ومعركته هو الحق. الفكر أمام المسدس، أمام الطاغوت، أمام السجن باطلة، كله هذا من سبيل نصرة الحق. يعني أي إنسان يستخدم طريقة فرعون لا يجعلنك من المسجونين أمام الحق، فليعلم هو بأنه بهذا ينصر الحق، وسينقلب الأمر إلى ضد مقصده. هذا يجب أن يفهم هذا، ونترك الأمر لله، ونترك الأمر للزمن والتاريخ وسيرورة الزمن، سيرورة الوقت سيثبت هذا بأن هذا الرجل عظيم. الآن هذا ابن تيمية رحمه الله يعني تعجب بأن، وهذا مما يتعجب به الناس عادة الذين يخوضون، وهذه مسألة مهمة أريد لا أقف عندها كثيرا لكن أرجو أن تفهم بمقدارها. عادة الذين يخوضون في طرق المتكلمين وطرق الفلاسفة والمباحث العقلية التي عليها القدماء. فعادة يعني يصبح عنده بعض تأثر مهما كانت صلابة الحق عنده. ونأخذ نماذج، أعود إلى شرح العبارة، يعني الرجل نحن عندنا في أذهاننا المتدين والعقلاني. المتدين هو صاحب النقل، رجل يغلق ذهنه يقول هذا هو الدليل ويسكت، وما ذكرناه عن الدكتور المسعري هكذا هو يتصور الإمام أحمد أنه رجل محدث لا خبرة له بالكلام، وإنكاره لقضية خلق القرآن لأنه لم يفهمها على طريقة أهلها من المتكلمين. وهذه يتهم بها عادة المتدين المتشدد، بين قوسين متشدد يعني متمسك بالكتاب والسنة، مش متشدد بالمفهوم الشرعي من أهل الغلو، لا يقصد بها هذا. يعني عندما تجد رجل يلتزم بالسنة، إذا قال الله قال الرسول فيلتزم ويبتعد عن التأويل ويبتعد عن التحريف ويسلم لها، فهذا يصنف بأنه رجل أثري. يقابله رجل يحاول أن يوفق ما بين الكتاب والسنة وبين العقل وبين المنطق وبين الواقع وبين الظرف، فتجده يتحلل، وهذا يسمى معتدل. هكذا هي القسمة في تاريخنا للأسف. يعني نضرب أمثلة حتى تستبين الفكرة. لو جئنا إلى رجل عظيم في تقيده بالأثر هو ابن حزم، لا أحد يشك أن ابن حزم رجل أثري من الدرجة الأولى والصلب في الأثرية، يعني رجل حتى القياس ينفي وينفي الحكمة والتعليل، ينفي الحكمة التعليل في أفعال الله وشرعه وأمره، فعله وشرعه ينفي التعليل وبالتالي ينفي القياس. يعني لا، يعني العقل عنده ما فيه إلا أن تدرك معنى النص وتسلم له، وأي محاولة لتعليل النصوص يرفضها، ويأتي بيقول والشارع لعدم التعليل يمكن أن يأمر بالشيء وضده، يأمر بالشيء وضده، لأن هذا امتحان لنا وابتلاء لنا، لا نعرف الأصول كيف هي والأشياء كيف هي في أصلها. ومع ذلك لما وهو رجل دخل في مع الفلاسفة ومع المتكلمين وله مشاركة لعلومهم، ورأينا له تقريب حد المنطق لابن حزم، ومع أن محبيه يزعمون أنه قرب المصطلحات لكنه غير صحيح. ابن حزم قرب المصطلحات ليجعلها دليلا له في التعامل، وذاك كتابه تقريب حد المنطق جعله مقدمة للإحكام. من قرأ الإحكام في مقدمته جعل كتابه تقريب حد المنطق مقدمة لكتابه الإحكام في أصول الأحكام الذي في أصول الفقه. ولما جاء إلى المباحث الكلامية رأيناه تأثر بهم، تأثر بهم مثل كتاب تقريح بعض المنطق. رأيناه في قضية تأويل الأسماء والصفات يؤول أسماء والصفات، رأيناه ينفي الحكمة والتعليل في أفعال الله، ووقع مع صلابته في الحق وقع بسبب تأثره بهؤلاء. عندما نرى الغزالي هذا الرجل اللي يتهم دائما بأنه رجل نصر الأشعرية التي تمثل الأثر والنص مقابل المعتزلة الذين يقبلون العقل والمنطق، كذلك يقول عنه تلميذه ابن العربي أبو بكر العربي، يقول شيخنا دخل في جوف الفلاسفة ولم يستطع الخروج. يعني الدخول فيها، نتكلم عن الحفيد بن رشد فأمره مشهور وغيره، لا نتكلم عن من كان ضعيفا في السنة كالباقلاني كالجويني وابن الجويني، كانوا ضعاف في السنة وهذا كتبهم تشهد لهذا. فلا نتكلم عن من كان مو يعني متضلعا بالسنة، ومع ذلك لما يقترب من هؤلاء تجد عنده هذه يعني الفجوة التي يدخل بها الغلط إليه من جهة هذا الفن، فن السفسطة، فن الكلام، فن الفلسفة إلى آخره. الغريب أننا نجد عند ابن تيمية أنه يخالف الغزالي. الغزالي دخل في جوف الفلاسفة ولم يستطع الخروج، ابن تيمية أدخل الفلاسفة في جوفه وهضمهم، ثم أخرجهم بعد ذلك على ما هم عليه، مميزين بما عندهم من صواب وخطأ، ولم يقف. وهنا تأتي عظمة نفسه في نفسه. أنا دائما أقول لإخواني، لا يمكن لك أن تدخل التاريخ إلا إذا أدركت موقعك من التاريخ. التواضع الذي عند الناس يسمونه تواضعا، وهو في الحقيقة ليس تواضع، إنما هو ضعف في نفسه. عندما يتواضع المرء فيسكت عن الحق أو يسكت عن الباطل لعظمة من يقوله ويخنع ويسكت، فهذا الرجل لا يعرف موقعه من التاريخ، فلا يدخل التاريخ إلا بمقدار ما وضع ولا يستطيع. هذا رجل محارب عجيب، يحضر عنده من هم أئمة لأهل السنة، يحضر من الباقلاني، هذا الرجل الذي في الحقيقة هو سيد المذهب الأشعري. الباقلاني هو الذي نصر وأيد وفصل ودعم ودلل على مذهب الأشاعرة، من الباقلاني إلى من بعده، ويحضرهم ويدخل معه في نقاش من غير أي سطوة عليه، ومن غير أي سطوة لهذه الأسماء على نفسه، يدخل معها ويناقشها ويرد عليها ويقسو بحسب الموضع الذي فيه، يقسو ويرقق بحسب الموضع. يعني مثلا لو أخذنا كلامه على الغزالي مثلا لذكر هنري لاوست، يعتبر أنه يعني لأنه بتعرف الغزالي في الغرب وعند المستشرقين يعني شخصية آسرة، ويعتبرونه هو الممثل للإسلام، يعتبرون الغزالي هو الممثل لفلسفة الإسلام، لفقه الإسلام، لتصوف الإسلام. فهنري لاوست لما يذكر عن ابن تيمية يقول وهو الذي وصل إلى مرتبة الغزالي. القصد أعود إلى ما أقول، لما يحضر ابن تيمية الغزالي في كتبه تجده مرات يتكلم عنه بما يعني بالرقة، عندما يتكلم عن كتابه وأصل كتابه الإحياء، أخذ من قوة القلوب بطالب المكي، أخذه من كذا ويرقق معه. لكن لما يأتي مثلا في كتابه بغية المرتاد، ابن تيمية يأتي على الغزالي بغية المرتاد، يعني يشن حربا شعواء عليه، ولما تقرأ ترتجف. يعني هذا الكلام يقال عن الغزالي فترتجف بهذه القسوة، لأن الموضع يقتضي ذلك، فهو يدخل في حرب متوازنة مع هؤلاء من أجل السنة ومن أجل الحق. هذا الباب، أي أن يعرف ابن تيمية موقعه من التاريخ، فلا يقف أمامه جبل إلا ويحضره للنقاش ويناقشه ويبين له ويبين لنا. وهذا الكتاب من هذا النوع، على الذكر سآتي لا تستعجلوا في الكتاب للنبوات، ولكن هذا كله مدخل لكتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية. إذا نحن أمام رجل أدخل الفلاسفة في جوفه وهضمهم، استوعبهم، وبقي مع صلابته مع السنة، ولم يكن يستطيع أن يفعل ذلك حتى صار الكتاب والسنة له معنى في نفسه وليس مجرد التقيد بالنص. وهنا يأتي الفرق بينه وبين ابن حزم. ابن تيمية جعل العقل ليس كما يقولون، ماذا يقال دائما في المنهج العلمي؟ قال العقل دل على صواب النقل ثم استقال، هكذا يقولون. ابن تيمية هذه يرفضها، لأن هذه الكلمة توحي للناظر بأنه يمكن للعقل أن يخالف النقل، في داخلها تعني هذا. العقل، يقول المتكلمون، العقل دل على صواب النقل ثم استقال، خلاص قال له خذ راحتك. ابن تيمية لا يرفعه، منهجه ضد ذلك، منهجه أن يثبت أن ما تقرره العقول هو عين ما تقرره النقول أي الكتاب والسنة، وبقي صامدا أمام هذا ولا يعرف عنه قط. في كل كتب هذه منقبة تذكر له، لا يعرف عنه قط أنه قال هذه المسألة من النقول لا نعرفها والعقل يخالفها، أو العقل يمكن أن لا نفهمه أو لا نفهم هذا النقل مقابل العقل، لا يقول أبدا أمام هذا حتى في المسائل الفقهية. فهمنا هذه النقطة؟ هذه مهمة جدا. لم يثبت عنه قط في كل كتبه التي يناظر حولها ويتكلم أنه جاءت مسألة نصية وقال هكذا جاء النص وسكتنا وصعب جدا نستوعبها، لكن الأصل أن نقول صدقت ونسلم لها. لا يأتي أبدا، لا يقبل هذا. حتى المسائل التي تبدو، ما هو أساس كتاب ابن القيم إعلام الموقعين في درء التعارض بين القياس والنص؟ هو ابن تيمية. درء التعارض مش بين العقل والنقل، بين القياس وفي المسائل الفقهية بين القياس والنص. وتتعجب كيف يخوض في العقل خوضا عجيبا جدا، يحترم العقل الإنساني، ومن هنا لا يستطيع أحد أن يقول والله ابن تيمية يفرض عليك النقل لمجرد أنه نقل من المعصوم. لا يقول هذا أبدا، ولكنه يقول كلمة، يقول يمكن أن يأتي النقل بما لا يدركه العقل، يمكن، لكن لا يمكن أن يأتي النقل بما يخالف العقل. هذه قاعدته التي بنى عليها كتابه دار التعارض العقل والنقل. هنا فهذا الرجل يختلف، عجيب، بقي يقرأ للفلاسفة، يقرأ للمتكلمين، يقرأ لأعداء الملة والدين، النصارى، اليهود، ويقرأ لكل أحد، ومع ذلك بقي أثريا. وهذه لا يوجد لها مثيل في تاريخ أمتنا بعد الكبار الأوائل. نحن لم يرد علينا مثلا، لم يرد إلينا أن مالك مثلا قرأ مذاهب السوفسطائي، لا، لم يرد. الذي يذكر فقط أن الشافعي له خبرة بعلم الكلام وحكم عليه، كما يقول ابن تيمية لما قال حكمي بأهل الكلام يعني يضرب بالجريد، وآخر ما مذهب المتكلمين الزندقة. يقول هذا طبعا نتصور أن الشافعي لم يقله إلا بعد أن استوعب ما يقال، لكن لا يوجد في تاريخ الأمة هذه منقبة تبقى لابن تيمية دون غيره، أن هذا الرجل قرأ لكل مخالف للدين وبقي أثريا، وبقي وقرأ لكل من أطلق شبهة من داخل المسلمين حول نص وبقي أثريا. بل إنه جاء إلى الأثريين ولم يرضى مقدار أثريتهم. ليش هي معنى العبارة؟ تدعان للمقادسة. الحنابلة قبل ابن تيمية كلهم مفوضة، آباؤه هو يعترف، ابن تيمية يعترف في الفتاوى بيقول آبائي كانوا على الغلط، يعني أبوه جده باعتبار حنابلة كانوا على الغلط، كانوا على مذهب غلط، هو يقول بهذا. والمقادسة لهم كتب كانوا مفوضة، جاء إلى هؤلاء الأثريين الحنابلة وما عجبهوش، ذهب إلى أثرية أبعد من أثريتهم. هذه ميزة في هذا الرجل. يعني عندما نقول نحن أن الله رفع شأنه وأبقاه بهذا، هذا ليس من غير أدلة في نفسه، ليس من غير أدلة في نفسه. ولذلك يعني على الهامش دائما أقول أن الذي يخطئ في زماننا قبل ابن تيمية، ما فيش ضرورة لابن تيمية، يعني ما الله لا يغيب الدليل، انتبهوا لهذه القضية، الله لا يغيب الدليل. فقبل ابن تيمية الناس مش بحاجة لابن تيمية، لأنه لو قلنا بحاجة له لكان في ذلك غياب الدليل، والله لا يغيب الدليل على أمة، لأن الحجة يجب أن تكون قائمة. لكن حقا بعد ابن تيمية الناس بحاجة إليه، لمنهجه في البحث، لأقواله، لكلماته. وسيبقى غصة في بلا شك في قلوب العلمانيين بني علمان هذول، قلوب الذين يريدون أن يوالوا الطواغيت. ونأتي الآن فقط إلى قضية خطيرة مهمة جدا. طبعا ابن تيمية صنعه القرآن، هذا من أعجب ما يكون، فعل القرآن في حياته لدرجة رأيناها بأفرادها قطعا الأوائل كانوا كذلك. يعني الأوائل لم يكونوا فقط على طريقة هو يرد حتى في هذا الكتاب اللي ربما قرأتموه في النبوات عندما يرد على الذين يزعمون بأن الصحابة لم ينشغلوا بهذه العلوم العظيمة لانشغالهم بالجهاد وكانت العلوم غائبة عنهم، العلوم يعني التي تختص بالمسائل هذه كانت غائبة عنهم حتى فجر هؤلاء، بقول حتى هؤلاء في نفوسهم يرون أنفسهم أنهم أعظم جهادا من الصحابة، ويقول هذا جهل، هذا مش صحيح، هذا كلام كذب، هذا افتراء. الصحابة كانوا يعلمون القرآن جملة وتفصيلا أكثر من غيرهم، وعلم السلف ليس لأنه أسلم هو أفضل، ولكن لأنه حق في كل تفاصيله هو الحق وهو الأفضل. فلذلك يعني هذه قضية مهمة في موضوع لمن يقرأ ابن تيمية، وأنا أقول بعد ابن تيمية كلنا بحاجة إليه، وأنا أنصح كل مسلم وكل من يعاني في البحث والنظر ويرى ويتساءل عن الحق يريد أن يعرف كيفية قراءة الكتاب والسنة، سواء في مسائل الاعتقادية، سواء في مسائل الأصولية، سواء في مسائل الفقهية، فابن تيمية يفتح له هذا المنهج، يفتح له هذا الباب ويتوسع فيه، وهو يصنع عقلا عجيبا. ابن تيمية يصنع عقلا خاصا لو ذهبت إلى غيره لا تجد هذه الصناعة، لا تجدها. يكفي أنا إلى هنا في هذه النقطة، نسأل الله ما أطلنا. النقطة المهمة جدا والتي أتيت إليها بأن له نفس عظيمة هذا الشخص، ليس فقط في عقله الذي قدر أن يستوعب، يصل للذكر في قضية عقله هنا، في قضية عقل الشيخ، كان وهو صغير في منامه يحضر إليه الرازي ويناظره، يعني حتى أحلامه مناظرة. فلذلك هو يقول إن كثيرا مما كتبته هنا إنما هو من مناماتي في مناظرتي مع الرازي، ويقول بأن كتاب أساس التقديس للرازي هو أصل المتكلمين ورد عليه في دار تعارض العقل والنقل. فهذا وهو صغير، ويذكر عنه وهو صغير أنه ناظر يهوديا فأسلم كما يذكر عنه ابن ناصر الدين. النقطة التي يهمنا في الجانب هو الجانب النفسي. ابن تيمية لا نرى في الحقيقة لما تقرأ كلامه لا ترى هذه الانفعالات الشديدة إلا في مواطن، يعني مثلا في ردها الإخنائي تجد انفعالا بالرغم أنه حلف يمينا أن يرد على الإخنائي القاضي المالكي، يعني هو ذكر في المقدمة الكتاب قال وأقسم علي من أحضر الكتاب أن أرد عليه، يعني حلف بالله عليك ترد ورد، وفي ذلك في شيء من الانفعال النفسي. أنا أتكلم عن كتبه، ما يهمني ما يقوله الذهبي، ما يقوله معاصره عن نفسيته وصكي كما يقول يصك مخالف وصك الجندل، لكن الذي نراه في الكلام نجد هدوءا، ولو أردنا أن نعرض ما عملوه عملا عما كتبه قولا لا نجد توازي، فإنهم خاصموا خصومة شديدة وسعوا إلى قتله، خصومه سعوا إلى قتله، ولذلك لم ينبع هنا بين قوسين لم تنبع شدته على مخالفي في كلامه بسبب ما أحدثوه فيه، ولكن بسبب أغلاطهم الشديدة فيه. يعني لما في ابتداء كتاب الرد على الإخنائي لما يأتي يعني ويقول له للقاضي يعني أين دينك أين كذا، يقول يعني كان ينبغي أن أنت تسبني وتتهمني بأني أقول بأنه لا يجوز زيارة المقابر، هذا كذب علي، كان ينبغي عليك إذا عندك دين أن تذكر نص الفتوى التي ذكرتها، إن أنا ما بقول أنه يعني زيارة المقابر، مين قال؟ وبالرغم أني أستطيع أن أقول لك الإجماع، ما في إجماع، ما في إجماع على استحباب زيارة المقابر، ما في إجماع يعني في علماء خالفوا إلا أن النص معه، لكن نحن لا نراه يتحدث عن نفسه وعن مشاكله لدرجة الانفعال في الرد على خصومه، والرغم أنه أمضى حياته مخاصما. نمر على الحياة العجيبة التي مر فيها التي تستدعي أن يكون متوترا في كلامه الشخصي على الآخرين. هنا أنا أستحضر سيد قطب في هذا الباب، زعم بعضهم أن ما تشدد به سيد في الحكم على المجتمعات، هكذا يقولون، هو سيد أصلا صاحب حكم لا يحكم، عبارة أدبية يتكلم عن قضايا عامة ليست أحكاما، وهو لا يملك القدرة إطلاقا. ما أحد يوم الأيام والله أخذ سيد إلا إذا كان جاهلا يأخذه من أجل أن يأخذ الأحكام الشرعية على الأشخاص والناس والمجتمعات، عبارات عامة. فيقولون بأن الذي صنع هذا التشدد عند سيد هو السجن، وبهذا يجعلون أن المعاني التي تنطبق في قلب المرء من القرآن معاني لنسميها حسب عبارة تاريخانية. إيش تاريخانية؟ يعني خاضعة للزمن، خاضعة للحدث، وهذا غير صحيح. القرآن فوق ذلك، القرآن ليس خاضعا للتاريخانية، لا سيد ولا غير سيد. ويقول في الرد على ذلك أخوه محمد قطب، يقول وهذا من أكبر الغلط الذي انتشر، يقول سيد كتب الظلال وهو في أحلى أيامه، لأنه في الحقيقة كان في المستشفى ويرى من العناية من المستشفى أكثر مما يرى في بيته، يعني ما كانش في حال التوتر ويسب ويشتم ويقيم، ما كان هكذا، لم يكن هكذا. في أول فتنة وقع فيها ابن تيمية مع أهله في قضية سنة 698 للهجرة، وهي فتنة الرسالة الحموية، وقاموا عليه في الرسالة الحموية الشهيرة. الحموية يعني رسالة يرسلها لأهل حماة لسؤال توجه. ثم بعد ذلك مع فتنة التتار وقتاله سنة 700 للهجرة سفر إلى مصر، وهناك اجتمع مع ابن دقيق العيد. في 702 قامت معركة شقحة بالشهيرة التي انتصر فيها أهل دمشق على التتار. بعد سنتين معركة شقحة براح قاتل النصيرية، وهذه الحقيقة تحتاج إلى شيء من التفصيل، ليس هذا موطنه. قام عليه شوف وبنتصر وبقدم، يعني الأصل أنه يعني الناس يحبوا الخصوم ينتهوا، وهذه أنا وأنا أجمع هذا وأنا أراجع نفسي في هذه، يعني قلت يعني أما أن الخصوم أن يسكتوا عنه، يعني رجل ثبت قوته في الحجاج وثبت إخلاصه في الدفاع عن الأمة وثبت شجاعته، يعني يكفوا، لكن لا، الخصوم لا يكفون. وهذه مما يجب أن نتعلمها من الشيطان، يجب أن يكون أستاذك في هذا أكبر أستاذ لك في هذا الباب هو الشيطان. إيش هي؟ هو إنه ما تسكت، ما تيأس، وعليك أن تبقى محاربا لنهاية الأمر حتى وهو في النزع الأخير، عليك أن تحارب. هذه مما نتعلمها من خصومنا، وأكبر خصومنا هو الشيطان. ما لك الواد بمجرد أنت لست زجاجا هشا، بمجرد القرع عليه تنهار وتنكسر. سبحان الله، الشيطان الكافر يعرف حل جهنم لا يفعلها، وأعداؤك لا يفعلون. كم مرة غزونا الكفار، كم مرة غزونا الأوروبيون، وما زالوا يغزونا، ومع ذلك كل يوم بتبهدلوا بنهزموا بخرجوا، ما ذلك يعيدون الكرة وراء الكرة. وإحنا جماعة بنجرب أول مرة بتزبطش، ونقول الحمد لله، رحنا على الجامع قلنا مسكر، قلنا أجت منك ما أجت مني، والسلام ختام وروح. هذا خطأ، يجب عليك أن لا تكل، يجب عليك، وكلما كثر الخصوم كلما يجب أن تقوى معنوياتك، وكلما ازداد البلاء عليك أن تعلم أنك على الطريق الحق، تثبت حتى تلقى الله عز وجل. في سنة 705 قام علي نصر المندجي وابن مخلوف، طبعا لما من أجل رسالته الواسطية، ثم رحل إلى مصر وسجن هناك 18 شهرا في بعدها بعد السجن. في 711 ضرب في القاهرة من أتباع بن عطاء السكندري. في هذه الرحلة التي حمل، لأنه في الأول راح الرحلة الأولى لمصر من أجل أن يستنجد بحكام مصر لنصرة الشام ضد التتار، الرحلة الثانية لا، حملوه من أجل أن يحاكم، فبقي هناك 7 سنوات وشيء تقريبا 7 سنوات لما في هذه الفتنة. ثم 718 فتنة الطلاق الثلاثي، عقد له المجلس سنة 1719، ثم ثاني مجلس 720، وبعدها سجن 5 شهور 18 يوما. بعد ذلك في 726 قاموا عليه في مسألة الطلاق الثلاثي، وفي ابتداء وافقهم يعني أنه يتوقف عن الفتوى في الطلاق الثلاثي، لكنه بعد ذلك يعني رأى أن هذا التوقف خطأ وليس من حق الحاكم ولا القاضي أن يمنعه من الفتوى، وبالتالي عاد يفتي بها ودخل السجن سنة 1726 ولم يخرج منه إلا ميتا. رجل يعني أمضى حياته في كل أطوارها وهو يقاتل ويعاني إلى آخره. وأن بلا شك أنه وجد أعوانا هنا، لم يكن لوحده كان. وهنا أنبه على نقطة، أن المجدد وأن العظيم لا ينشأ مثل كوز الذرة لوحده. يعني عندما أنت ترى عصر ابن تيمية تراه عصرا مليئا بالجبال معه من تلاميذ وإخوة وأصدقاء يعيشون معه عظام، وهو كان المبرز فيهم، لكن الباقي كذلك جبال. انظر من كان معه، إذا كان الإمام ابن القيم هو تلميذه الذي عاشر 16 سنة، كان ابن كثير وإن كان صغيرا يعتبر من التلاميذ الصغار له، كان الذهبي الإمام الذهبي وهو قرينه، كان الإمام المزي هذا الإمام العظيم المحدث الكبير وهو عم لابن كثير، عم ابن كثير، ابن كثير متزوج بنته للإمام المزي صاحب كتاب تحفة الأشراف، هذا إمام عظيم. وقبل مدة نشرت سماعا له ولشيخ الإسلام، وعمره كل واحد 14 عاما يتشاركان في السماع، في سماع الحديث، ممن قابله في السفرة الأولى إلى مصر بن دقيق العيد. هذا إمام بن دقيق العيد لو قيل لك بعد الطبقة الثانية من أتباع الأئمة الفقهاء المتبوعين لم يأتي في الفقه مثل بن دقيق العيد فصدقه. ومن قرأ شرحه لكتاب عمدة الأحكام علم مقدار هذا الرجل عجيب. لا يوجد كتاب يربط لك الأحكام بعللها والأحكام القياسية بعللها كما يربطها بن دقيق العيد. هذا إمام عجب من العجاب، وكتابه يجب على كل طالب فقه أن يقرأه. قابله ورأى عقله وفرح به في اللقاء معه. كذلك ابن عبد الهادي تلميذه وإن كان مات شابا عليه رحمة الله، صاحب كتاب المحرر وصاحب كتاب طبقات الحنابلة، ولو كتاب في الرد على الصارم المنكي في الرد على ابن عبد الهادي. فهؤلاء عظام. مين كمان بذكرنا كان في زمن، طبعا حتى الخصوم عظام. يعني انت لما بتشوف الإمام السبكي لم يقابله ابن مفلح، لم يقابله ابن مفلح بعده، لما هو الذي فتح لدمشق، ليس من تلاميذ قابل ابن القيم في آخر أمر ابن مفلح. فهؤلاء نعم، فهؤلاء الكبار. الإمام البرزالي الذي يقال أعلم الناس، أعلم الناس بعلل الحديث البرزالي، قالوا أعلم الناس بالمتون وابن تيمية، وأعلم الناس بنقدها بن عبد الهادي، وأعلم الناس بعللها البرزالي. فكبار كانوا معه، يعني ليس وحيدا. وكذلك خصومه كانوا عظام، ليسوا يعني لا تحتقروا هؤلاء العلماء. وهو الذي مدحهم بالحق لما أراد محمد بن ناصر قلاوون بعد الفتنة الأولى، لما رجع من الكرك وأخذه على الشرفة يتحدث معه، وأدرك ابن تيمية ماذا يريد. هو يريد قتلهم ليس لأنهم أرادوا ابن تيمية بالشر، هو يريد قتلهم لأنهم ناصروا بيبرس الجاشكيري. فقال له انظر، أراه الفتاوى في قتله، قال له انظر أنا أريد منك فتوى بقتل بعضهم. فيقول ابن تيمية نفسه، يقول أدركت مراده، فقلت له وذكر لهم هؤلاء خير أهل الأرض، هؤلاء علماء الإسلام، هؤلاء، ودافع عنهم. وذاك القاضي العظيم ابن مخلوف المالكي، وهو قاضي عظيم من خصومه، قال رحم الله ابن تيمية، قدرنا عليه فأردنا سفك دمه، وقدر علينا فخلصنا، دافع عنا. هذا الرجل عظيم، هذا في نفسية رجل عظيم. أنا أعتقد يعني يكفي في الكلام عن هذا الشيخ الإمام. أرجو أن أكون قد أحضرنا بعض الأمور الجديدة في نظرتنا إليه. هنا نقطة مهمة جدا. ابن تيمية له يعني يجي ما هو عماد شخصيته العلمية. طبعا هو جمهرة كما يسميها الناس الآن موسوعي، والشيخ شاكر علمنا أن قول بدل موسوعي جمهرة، بدل موسوعي جمهرة، قال هذا اللفظ المناسب الملائم لما قاله السلف عن مثل هذه الصور والتصورات. فأين شخصيته؟ يعني ابن تيمية فقيه، وإذا تكلم بالفقه أبدع، وكذلك يتكلم في أصول الفقه ويبدع، وإذا تكلم في اللغة فله اختيارات جميلة. وتعرفون خصومته مع ابن حيان الأندلسي في قضية الكلام على الكتاب لسيبويه. لكن في الحقيقة ابن تيمية لو أردت أن تعرف عماد الصورة فيه فهو في قضيتين: قضية التفسير التي اشتهر بها، والقضية الثانية الكلام في الأصول، أي أصول الدين. وكان أغلب كلامه لو وعظ، لو درس، وكان يجلس في مسجد دمشق بعد الخطبة ويفسر القرآن، وقيل أنه فسر القرآن 5 مرات في مسجد دمشق، لكنه لم يكتب في التفسير إلا خلال الموضوع الذي يكتب فيه. يعني لا يعرف أنه مثلا صار يفسر كتابة. وسئل هو، سئل لماذا لما دخل السجن أرسل له، أظنه البرزالي، أرسل له يسأله أن يكتب كتابا في التفسير كما يكتب على طريقة المعروفة، كل آية على حدة وهكذا يناقشها، ورد عليه قال الأمر لا يحتاج، لأن القرآن كذا وكذا بين بعضه وبعضه إلى آخره، فلا يحتاج الأمر إلى تفسير. وإن كان ذكر عن نفسه أن هناك من الحاجة في التفسير، وهو بيان آيات أشكلت على كثير من أهل العلم. وبالتالي أنا قلت مرة بأن كتابه الذي انتشر مؤخرا تفسير آيات أشكلت على كثير من أهل العلم أنه من أواخر ما كتب، لأنها تجيب على ما أراد، ومن قرأها علم ماذا يريد شيخ الإسلام في هذا الباب، إلا أنه لم يكتب. ولما سئل، فالتفسير هذا هو فنه الذي يعني يجري فيه مجرا عظيما ويسبق كل علومه، يعني يسبق علمه في الحديث، يسبق علمه في الفقه وهو التفسير، ولكنه لم يكتب فيه الكتابة التي ذكرناها بالمعنى التي ذكرناه. يبقى كلامه في الأصول، والمقصود به أصول الدين وليس المقصود أصول الفقه. سئل عن هذا، هنا مدخل لكتابنا النبوات. سئل ابن تيمية رحمه الله عن الكلام في الأصول، لماذا أكثرت فيه؟ يقول لأن هو يقولنا كما ينقل ابن نصر الدين، يقول لأن وجدت أن الذين تكلموا في أصول الدين من المتكلمين ومن غيرهم، إنما عجيب هذه، إنما أرادوا به إفساد الشريعة. ووجدت أنه إذا صلح أمر أصول الدين عند الرجل صلح دينه، وإذا فسد أمر أصول الدين عنده فيما يتكلم من مسائل فسد دينه. ويقول بأن وجدت عاقبة ما يؤول كلامهم إليه في أصول الدين إنما هو الزندقة والانحلال من الشريعة. إذن ابن تيمية تستطيع أن تقول بأن اعتناءه، هذا الذي نراه في كتبه، أن اعتناءه في الكتب الكبرى كان ينصب على هذه المسائل، على مسائل أصول الدين. ما هي مسائل أصول الدين؟ إنما تتعلق بالاعتقاد الذي نذكره دائما، ما يتعلق بالإلهيات والنبوات والسمعيات، هذه هي التي يدور حول كلامه، وأغلبها لا يجري في قضية الإثبات فقط، يعني لا يتحدث عن إثبات المسائل العلمية، ولكنه يحاجج الخصوم فيها وخاصة المتكلمين، لأنه يعتبر، هنا النقطة، لأنه يعتبر أن المتكلمين العظام في تاريخنا ممن تضلعوا في علم الكلام وتكلموا في أصول الدين كان أمرهم مرتبة وسط بينهم وبين الزندقة، هم خيار. يعني عندما نتكلم عن عظام نتكلم عن الباقلاني، نتكلم عن طبعا قبلهم عن الأشعري، عن ابن كلاب وعن الكرامية، لكن ننزل لأنه هذا المهم، هو الكلام عن الباقلاني. فمن دونه من تلميذه ابن معالي الجويني إلى تلميذه الغزالي إلى هذه السلسلة، ومن خرج معهم من الحنابلة، ما كان معهم من الحنابلة، إنما هم دون أن يشعروا مع همتهم في نصرة الدين إلا أن كلامهم كان قنطرة لمن يريد أن يتزندق، قنطرة. لماذا؟ لفجوات فيما اختاروه في مسائل الكلام، فجوات في داخل كلامه. ولذلك لا تراه ينشط كثيرا ابن تيمية للرد مثلا على ابن سينا، مع أنه يقول في كثير من كلامه عنه أن ابن سينا أمثلهم، أمثل ابن سينا أمثل الفلاسفة. ولا ينشط لرد على الفارابي، لا ينشط لرد على الزنادقة الكبار الذين خرجوا من الشريعة والدين كابن العلقمي كابن الراوندي، هؤلاء الذين لا ينشط لهم، وإنما ينشط لهذه القنطرة. وكلامه يقع وخلاصة كلامه يقول بأن هؤلاء إذا تكلموا مع، انتبهوا هنا النقطة، إذا تكلموا مع اليهود والنصارى والزنادقة جلبوهم إلى الحق الذي هم فيه، وإذا تكلموا مع أهل الإسلام جلبوهم إلى الباطل الذي هم فيه. هؤلاء الكبار من العلماء المتكلمين الذين نصروا الدين بعلم الكلام، وهذا أنا سأقف عندها، نصروا الدين بعلم الكلام وما هو موطن كتاب النبوات في الباب، الذين نصروا الدين بعلم الكلام كان شأنهم وسط بين أهل الإسلام الذين هم يعني على حق السنة والدليل وبين الزنادقة، فشأنهم هؤلاء هو ينصفهم، لا يرميهم كما يرمي البعض يقول هؤلاء يرميهم برا ما لهمش قيمة، يقول لا لا لا، هؤلاء كان لهم دور كبير، إذا تكلموا مع هؤلاء الزنادقة جلبوهم إلى الإسلام إلى الحق الذي هو عندهم وهو الإقرار بالنبوة والرسالة إلى آخره مع البدعة التي فيهم، ولكن إذا تكلموا مع أهل الحق جلبوهم إلى الباطل الذي هم فيه. إذا تكلم مع أهل الحق جلبوهم إلى الباطل، وإذا تكلم مع أهل الباطل جلبوهم الحق الذي هم فيه. هذه القنطرة قنطرة شائكة وتحتاج إلى عدل وإنصاف. يعني الرجل يتكلم عن هذه المرتبة، وهؤلاء كما قلت سابقا هؤلاء عظماء، عظماء الأمة وكبار الأمة، وهم الذين في وقت من الأوقات وصل أن الإمام الدارقطني لأنه محدث وليس له خبرة بالرد على أعداء الإسلام من الزنادقة، كان إذا مر بالإمام الباقلاني بأبي بكر الباقلاني يقبل يده. الدارقطني المحدث العظيم إذا قابل الباقلاني قبل يده لنصرته الدين ونصرته السنة، إلا يصلح، لم يكن هناك في ذلك الوقت من يقوم مقام الحق والسنة في الطريقة التي أرادها ابن تيمية في قضية تعامله مع الزنادقة من خلال أسلوبهم وعلومهم ومنطقهم. فكان الذي يستخدم أسلوبهم ومنطقهم وعلومهم الزنادقة كان فيه نوع بدعة، فيه نوع بدعة، ومع ذلك بالحق الذي عنده يلزمهم، يلزم هؤلاء الزنادقة. هذه مرتبة ابن تيمية أقام نفسه لها، وكتبه المهمة الكبيرة ابن تيمية تقوم على هذا، تقوم على هذا الباب، إنما هي من أجل أصول الدين في بيان هذه القنطرة وما فيها من اختلال، من أجل أن يرجعهم إلى السنة الصافية التي آمن بها وفهمها وأدركها واستوعبها. وابن تيمية لم يدخل هذه المعركة مستوفيا، بل اعترف أنه كانت تنمو معارفه خلال هذه المعركة، هذا من إنصافه. يقول في كتابه الرد على المنطقيين، يقول أنا لما بدأت البحث في هذه المسألة كنت أظن بأن مباحث المنطقيين صحيحة، المباحث صحيحة والعلوم صحيحة، ولكن الأسلوب غير صحيح، ثم اكتشفت بعد ذلك حتى المباحث غير صحيحة. فإذا وهو يحارب كان تنمو لديه المعارف ويدرك المزالق ويراجع نفسه حتى استوى سوقه، وذلك في آخر عمره لم يكن له شأن إلا هذا. كتبه تتعلق أغلبها في آخر عمره تتعلق في هذا الجانب اللي هو جانب خطير، بغية المرداد، التسعينية، الرد الإثنائي له بسبب ما بالقضية القبور، هذا الكتاب الذي بين يدينا درك تعارض العقل والنقل، هذه الكتب الكبيرة جدا والخطيرة تتعلق بهذا الباب، وهي لا ينتفع بها إلا من كان محيطا بمسائل هذه الطائفة، مسائل المتكلمين. طيب، وهذا هو هذا هو ابن تيمية بالنسبة لكتاب النبوات. لنأتي لكتاب النبوات كخاتمة. الزندقة لما نشأت في بلادنا، طبعا من أنشأ الزندقة في بلادنا؟ أنشأها الرفض، الرافضة هم الذين أنشأوا الزندقة. ومبحث الزندقة أي الكفر بالكتاب والسنة وتحقير الكتاب والسنة وعدم الاهتمام بها كمرجع أو اعتقادها كحق، منشأها الرافضة. والزندقة في وقت من الأوقات غلبت على أمة الإسلام وحكمت سياسيا وعسكريا بلاد المسلمين. العبيديون حكموا المغرب وحكموا مصر وحكموا الشام وحكموا الحجاز وحكموا اليمن، ودخلت قواتهم البساسيري دخلت دمشق. البساسيري دخل دمشق، لولا جاء الأرسلان وطرده وأرجع الخليفة، وما بقي بلد من المسلمين إلا ما يذكر عن دمشق القليل فيها. وهذا حتى ابن كثير يعترف به، ابن كثير في البداية منها يعترف. انظر، والحشاشون وانتشارهم المخيف، وكذلك مشايخهم وجلوسهم. ومن قرأ مجالس الرافضة في مصر، هناك كتب كثيرة اسمها المجالس، المجالس غير منتشرة عندنا وإنما موجودة مطبوعة، كانت مجالس للعبيديين حكام مصر، ويجلس فيها العلماء ويجبرون كبار العلماء على الجلوس فيها. ومن قرأ هذه المرحلة التاريخية من تاريخ أمة الإسلام يعني يبكي عليها. وهناك شهداء كفر من أهل العلم قدموا أنفسهم، كالنابلسي الذي عرف عنه أنه قال لو جاء إلى الحاكم الفاطمي قال لو سمعت أنك تقول لو كان عندي عشرة أسهم لرميت تسعة في الروم وتسعة فينا واحد في الروم. قالوا لا ما قلت هكذا، لكن قلت إذا كان عندي عشرة أسهم رميت تسعة فيكم والعاشر فيكم كذلك. وقتلوه، قتلوا سلخه وحشى بطنه وتبنى إلى آخر القصة المذكورة معروفة في موجودة في كتاب سير عالم النبلاء. فالقصد أن هؤلاء الزنادقة نشروا هذا الدين، وكان عمدة كفرهم الطعن في القرآن. من هنا انتبهوا، هنا اللي يأتي ده كتاب النبوات، من هنا نشأ في أمتنا الدفاع عن القرآن باعتباره معجزة، باعتباره معجزة. واضح الكلام؟ أين ذهب بعض العلماء؟ ذهبوا لقضية إظهار إعجاز القرآن البياني، يتكلموا فيه وبدأوا يؤلفون المؤلفات العظيمة في بيان إعجاز القرآن، لأن جزءا من الهجمة التي تعلقت بالقرآن تعلقت ببيانه، تعلقت بالبيان. وقام العلماء خير قيام، حتى الإمام البقلاني عليه رحمة الله مع كتابه دلائل النبوة العظيم له كتاب اسمه إعجاز القرآن، وكلامه كلام الباقلاني في إعجاز القرآن كلام عظيم. ومما دافع به الباقلاني، مما بحثه في قضية إعجاز القرآن، الفرق إثبات النبوة، الكلام عن القرآن وإثبات النبوة، بما تثبت النبوة، فكان الكلام عن المعجزة النبوية. فهنا وقعت القضية التي يتكلم فيها ابن تيمية، وهي قضية المعجزة النبوية الكونية وليست القرآن، المعجزة النبوية الكونية ما هي صفتها، ولا بد من تحرير القول فيها. يتحرر القول فيها، هناك من اشتغل اشتغالا عظيما في بيان إعجاز القرآن باعتبار أن القرآن هو الدليل الأقوى لصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو أعظم دليل في صدق نبوة النبي؟ القرآن. والكلام هل هو معجز أو غير معجز، هذا انشغل به علماء كبار عظماء، من أعظمهم الإمام الباقلاني، قبله طبعا الجرجاني، قبل وأظن الباقلاني قبله، استغفر الله، الباقلاني قبل عبد القاهر الجرجاني. وكلامه في إعجاز القرآن كلام رائق وعظيم، ويعني يحتاج إلى درس لوحده الكلام عن عما تكلم به الباقلاني في إعجاز القرآن. لكن مما ذكره وبحث فيه أهل الإسلام المعجزة الكونية التي تعطى للنبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، عرج به إلى السماء، معجزة كونية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج الماء من بين أصابعه، انشق القمر. النبي صلى الله عليه وسلم بورك في الطعام، دعا للطعام فكفى الجيش من الناس. هذه المعجزة لابد من تحريرها. من هنا وقع المتكلمون في مطب، وما زال اليوم إلى اليوم في مدارس والمعاهد العلمية والجامعات يدرسون الغلط الذي نبه عليه ابن تيمية. والحقيقة أنا لا أستطيع أن أقول أني أستوعب، أني مستوعب لكل من تكلم في المعجزة والكرامة، لأنه تعرفون ما هي أقسام الخارق للعادة، يعني أتكلم مع ناس يعرفونها. أول شيء المعجزة، الكرامة، الكرامة التي هي للتابع، وكذلك الاستدراج، وكذلك الإهانة، مش هيك؟ هذه يقسمونها، مش هيك؟ يقول الخارق للعادة إذا وقع على يد نبي فهو معجزة، وقع على يد ولي فهو كرامة، إذا وقع على يد كافر فهو استدراج، وإذا وقع ضد مراد الكافر فهو إهانة، مش هيك؟ هكذا يقولون. هذا الكلام إلى الآن يدرس بالغلط الذي ناقشه ابن تيمية في هذا الكتاب إلى الآن. من هنا تأتي عظمة هذا الكتاب، أنه يعالج هذه المسألة معالجة مهمة جدا. ما أدري هل من يعني الجلسة لمناقشة الكتاب من أجل أن نذكر ما يقول، ولا أنتم قرأتم ما يقول ويكفي أن نعتمد على كفاية ما يقول. نحن تعلمنا وكل الكتب إلى هذه اللحظة التي بين أيدينا، ما الفرق بين المعجزة والاستدراج؟ يقولون أن النوع واحد، كلهم يقول نوع واحد، لكن هذا مقترن بالنبوة والتحدي، وهذا غير مقترن، ولكن الجنس واحد. هذا يذهبوا الآن المدارس يعلمون هذا، والمدارس الدينية الآن تدرس هذا الباب. وهو ابن تيمية هذا الكتاب هو يبحث من أوله في لآخره في هذه النقطة، ويذهب على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، على طريقته في أنه تشده مسألة فيذهب إليها ثم يعود، وتشده مسألة ويعود، ولكن النقطة التي يأتي إليها بطريقة عظيمة. أنا أعيد الكلمة التي قطعتها، لا أستطيع أن أزعم أني قرأت كل ما كتب في هذا الباب، لكن أستطيع أن أزعم أن ما قرأته لا يوجد أحد ميز بين هذه المراتب كما ميزها ابن تيمية. لا يوجد عالم قط تكلم في قضية التفريق بين المعجزة والكرامة والاستدراج والإهانة كما تكلم فيها ابن تيمية، إذ كلهم يقولون إن الجنس واحد، ولكن الفرق في ادعاء النبوة مع التحدي. وهو يبطل هذا إبطالا عظيما جليلا. والكلام سهل ميسور، والكتاب هذا خطأ أقوله على كلام رجل كابن تيمية، لكن لو قرأ المرء 50 صفحة من هذا الكتاب ما أقول، لكن في الباب يغنيه في هذه المسألة عن الأبواب الأخرى. يعني لو قرأ مر 50 صفحة من كتاب النبوات في بيان هذه المسألة وكيف يفرق، يكفي أن يعلم المسألة في بقية الكتاب مع ضرورة الكتاب في مباحث أخرى، في أشياء جديدة جميلة رائعة في كلامه، مثلا في الكتاب الفرق بين النبي والرسول وقوله مع الأدلة، يتكلم فيها كلاما جيدا رائعا، يتكلم عن مراتب العلماء. وأنا أريد فقط أن نشرح لكم شو الفرق، لأن هذا مطلوب منكم تقرأوه المقروب نقرأه. والحقيقة عظيم كلامه كعادته، إذا تكلم في هذه الأبواب كان مبدعا. والشيخ الإسلام مبدع في كل ما يتكلم، لكن هذه الأبواب إذا تكلم فيها دخل في أجواء في أصحابها، وناقشهم بأسلوبهم وطرائقهم وأبحاثهم، واستخدم مصطلحاتهم واستخدم فنونهم، وأتى بعد ذلك بالزبدة لك صافية جلية. ما كذا نحن نختم الموضوع. إذا أردتم الفرق نختم باختصار حتى لا. يقول شيخ الإسلام بأن النوع الخارق يختلف، باختصار نوع الخارق يختلف من جهة جنسه، لا ليس جنس حتى الكرامة ليست من جنسها، وإن كان من جنسها الكرامة من جنس المعجزة، لكنها ليست في مرتبتها. كما أن الله فضل علوم الأنبياء على علوم أتباعهم، ففضل معجزتهم في النوع وإن اتفقت في أنها من الله ويقولون هذه نحن إنما حصلت لدينا لاتباعنا لهذا النبي، إلا أنها لا يمكن أن تكون بمرتبة الكرامة. وذاك هذه كلمة كل كرامة كل معجزة لنبي فكرامة لولي، هذه امسح عليها هذه، لأن لا يصح، هذه كلمة غير صحيحة. نعم الجنس واحد في أنها من الله وأنها خارقة للعادة، شو منك للعادة؟ هذه الكلمات دقيقة، خارقة للعادة هو يفرق بيقول نعم هي خارقة للعادة الاستدراج، لكنها ليست من جنس الكرامة ولا من جنس المعجزة، لأنها ليست خروجا عما يقدر عليه المخلوق. إن هذه توضع مهمة جدا، ما هي الاستدراج؟ الاستدراج يعني حصول خارق للعادة للكذاب للكافر للفاسق. يقول ماذا؟ يقول هذه ليست خروجا عما يقدر عليه مخلوق ما. أعطوني يقول اذكروا لي شيئا مما تقولون، معنى كلامه اذكروا لي شيئا مما تقولون إنه استدراج حصل وأنه مما لا يقدر عليه المخلوق. المشي على الماء يقول السمكة تسبح، يقول السمكة تسبح. المقصود لما قال هي تحدي لمن بعث إليه أي الإنس والجن، فممكن أشياء يقدر عليها الجن ولا يقدر عليها الإنس، فهذه إذا قدر عليها الجن لا تسمى خارق، لأن ما فعله النبي تحدي لمن؟ للجن كما هو تحدي للإنس، فلا يوجد مما يفعله الناس فوق المخلوق. مش فوق، يعني انتبه لكلمة مخلوق مش إنسان. قال الطير في الهواء، قال في طير بطير في الهواء، في طير الجن تطير في الهواء، أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، فيقدر عليه. فجنس لا يوجد، وهذا تزيد عليه أن الله عز وجل أجل من أن يعطي الفاسق آية يحصل بها الاشتباه مع آية النبي على صدق نبوته. قال والدليل أنه لما كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية للدلالة على صدقه لا تشتبه لديهم بما يفعل السحرة، لا تشتبه لديهم، ولو اشتبهت لديهم لقالوا هذا بيسوي فلان اللي عندنا، لكن لا تشتبه لديهم. ومن هنا آمن السحرة لأنهم علموا أن هذا من غير جنس ما أتوا به، وهم أسياد أزمانهم وكل زمان في هذا السحر. واضح؟ فالسحر ليس حرق لي العادة بالمفهوم الذي ذكرنا، يعني مش عادة أي مما يقدر عليه المخلوق، هذا هو أساس ما يبحثه. واضح الكلام؟ فذلك يقول وأما دعوة تحدي النبوة، هو طبعا دا يكرر في كلامها أن صحة الدليل تستلزم المدلول، ووجود المدلول يستلزم صحة الدليل، يقول هذا الكلام يكرره. يقول لو أن يعني الفاسق يزعم، الفاسق والكافر يزعم أنه على الحق، وقد لا يقول أنا نبي بل قد يقول أنا إله، يقول أنا أفعل هذا لأني أنا ربكم، فهل يعطى ما يحصل به الاشتباه بأن يكون هو ربهم؟ الله أجل من أن يوقع هذا. طب ما الفرق ما بين هذا؟ خلاصة كلامه رحمه الله في هذا الباب، ويقول بأن الفرق بين المعجزة والكرامة، وإن كانت الكرامة من جنس خرق أمر السنة فيما يتعلق بالمخلوق، لكنها لا يمكن أن تصل إلى درجة المعجزة، لأن علوم الأنبياء فوق علوم غيرهم، أي الأدلة التي يعطي الأنبياء إنما هي أدلة أعظم مما يعطى أتباعهم، وإن كانوا في وقت من الأوقات بحاجة إليها أكثر من زمن الأنبياء. هذا يشرحه في الفرقان، لا نريد الآن أن نصل إليه. هذا خلاصة ما يقوله في هذا الباب. طيب الإهانة هو يقولون بأن مسيلمة الكذاب كان يتفل في الماء ليفيض فيتفل فيه فيغيط، ويضع يده على رأس الصبي ليدعو له حتى يبارك فيسقط شعره، فالإهانة هي أن يأتي ضد ما قصد الزاعم. نفس الشيء كله، مما هو ليس مما هو، طبعا يستخدم هذا قضية الدجال على أن ظهور الخارق العادة أو خلاف العادة أنه لا يتبع قضية النبوة في باب من الأبواب، لكن هو يقول بأن الله أجل أن يعطي خلقه شيئا مما يعطى للأنبياء فيحصل فيه الاشتباه. في صفحة 115 عبارة رائعة هذه مشان تفهموا الشرح ما يقول. يقول وما يأتي، انتبه لهذه الكلمة الرائعة، من كلمات التي من ذهب تصاغ لواحد وتدلك على عقل هذا الرجل. قال وما يأتي به الجني هو من نفس جنس ما يأتي به الإنسي، وإنما يختلفون في الطريق. ما رأيتم جمالها؟ يمكن. قال ما يأتي به الإنسي الجني من جنس ما يأتي به الإنسي، لكن يختلف الطريق. يعني الآن احنا بنقول الجني الجني يستطيع أن يذهب من مكان لمكان، هل الإنسي يستطيع؟ يستطيع، لكن اختلفت الطريق. اختلفت. وإيش بيقول؟ الجني لا يأتي بأفعال إلا بما يأتي به فعل الإنسي. إيش الاختلاف؟ اختلاف الطريق. هو يريد أن يدلل على هذا بأن ما يحصل للناس من خوارق هو نفس الجنس، بس نفس ما أنت تستطيع أن تفعلها، بس إيش هي؟ اختلاف الطريق. هو يذهب من طريق أخرى فتظن أن من العادة أني لا أعرفها، ولك هو يقول عامة سحر السحرة إنما يأتي بماذا؟ يأتي بالتعلم، هو فن. إذن هو صناعة، ما يأتي بالسحرة. والآن نحن نرى السحر ماذا؟ صناعة يتعلمها المرء، يتعلمها. طيب يحتاج إلى الجني فيكفر، فالجن يعينه فيعلمه أن يأتي بطرق لا يعلمها، لا يقدر عليها الإنسي، فيعلمه ويعينه عليها. من الأمور اللي أحب أن نطلع عليها في هذا الكتاب، طبعا هو يشد في بداية على ابن حزم لأنه للأسف أتى بأشياء مخالفة، زعموا أن لا يوجد هناك استدراج، لا يقع استدراج، وابن حزم على طريقة بعض المعتزلة الذين يرفضون الاستدراج. في صفحة 149 كلام رائع، مشان نختم، فيه كلام خارج الإطار لكنه مهم. يقول هذا لمن يهتم بهذا الباب، يقول وتأملت ما وجدته في الصفات من المقالات مثل كتاب الملل والنحل لشارستاني. وهذا كتاب الملل والنحل له ميزة لا توجد في كل كتب المقالات، ولم يذكرها شيخ الإسلام لكن أعرفها من الكتاب، أن الشارستاني كان يتقن اللغات الأعجمية، ولا يوجد كتاب يوجد في هذا الكتاب كما يوجد في هذا كتاب الشارستاني الملل والنحل، لا يوجد. هذه ميزة له، وهو أنه يتقن اللغة العجمية فترجم كثيرا من كتب الباطنية وكلماتهم في كتابه الملل والنحل. واضح؟ هذه خاصة من خواص كتاب الملل والنحل، خاصة من خواصه أنه ترجم للكتب السرية عند الباطنية، لأنه يتقن لغتهم وعاشهم، عاش معهم، طبعا ليس عاش معهم متبعا، لا، عاش معهم مستطلعا. هذا خاصية من خصائص، وكان إحداها، لكن كنت ويريت أحد طلبة العلم ينزع لها، وهو أن يكتب كتابا جامعا في كتب المقالات، كتب المقالات يعني زي المقالات الإسلاميين، زي الشارستاني، زي الفرق بين الفرق البغدادي، زي الفصل لابن حزم، يجمع هذه الكتب ويبين ميزة كل كتاب ويدلل على هذه المزايا بما يذكر. حقيقة يكون كتاب رائع ومفيد، ويعرف لطالب العلم مفاتيح هذه الكتب. هذه الكتب لا تحتاج مفاتيح، واضح؟ ودائما شيخ الإسلام يثني على كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، يثني عليه كثيرا مع انتقاده له. القصد أنه للأسف أنا لا أعرف، ربما دكاترة هالأيام رسائل الدكتوراه والماجستير يعني كثيرة جدا ربما كتب، لكن كانت إحدى المباحث في ذهني أن أقوم بهذا، وهو أن يكتب كتاب عن مفاتيح كتب المقالات والمذاهب والملل. طيب نختم بهذا. وتأملت ما وجدته في الصفات من المقالات مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني وكتاب مقالات الإسلام الأشعري، وهو أجمع كتاب رأيته في هذا الفن، وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديث، وأنه يختاره ويقرب ما ذكره من المقالات إلى السنة، أقرب لكن يخطئ، لكن فيه أمور لم يقلها أحد من أهل السنة والحديث، ونفس مقالة أهل السنة والحديث لم يكن يعرفها، وهذا مشهور عنه. لكن يقول والأشعري أعلم بمقالات هنا شوف التمييز، هذا دقة شيخ الإسلام، يجب أن يقرأ ليس قراءة الجرائد، بعض الناس يقرؤون. وللذكر أنا أقول لكم كلمة قلتها في فن القراءة وقلتها في بداية الدروس، لا يوجد أحد يعرف الكتب وهو يقرأها قراءة الباحث عن الموضوع في الفهرست، لا يعرف. هذه قراءة ليست، هذه قراءة للاستدلال والمرجعية، يعني بدي يحط نص بدي يرجع له مشان يألف كتاب. لكن الذي يريد أن يعرف كتب الأئمة يجب أن يقرأها من ألفها إلى يائها، يجب من ألفها إلى يائها. لا تستطيع أن تعرف مفتاح الكتاب حتى تقرأه جميعه قراءة مستطلعة وباحثة ومحققة للكتاب. أما واحد يقول متى، بقول يلا يا جماعة جيبوا لنا سنة 720 البداية والنهاية وبقرأ فيها، هذا لا يستطيع أن يعرف ما في البداية والنهاية. أو واحد يريد أن يقرأ فتح الباري لابن حجر، فهذا الحديث والله شوف لنا ابن حجر شو بيقول في هذا الحديث، ولا يستطيع، لا يعرف هذا، لا لا لا, لا يستفيد، ويستفيد هذه الجملة التي أخذها. لكن أن يعرف مفتاح الكتاب، منهج الكتاب، يعرف ابن حجر من هو، لا يستطيع أن يعرف. انظر إلى هذه الدقة من ابن تيمية رحمه الله. يقول والأشعري أعلم بمقالات المختلفين من الشهرستاني، ولهذا ذكر 10 طوائف وذكر مقالات لم يذكر الشهرستاني، وهو أعلم بمقالات أهل السنة يعني الأشعري وأقرب إليها وأوسع علما من الشهرستاني. انظر هنا، والشهرستاني أعلم باختلاف المختلفين ومقالاتهم من الغزالي، ولهذا ذكر لهم في القرآن 4 مقالات وعدت الطوائف من أهل القبلة. والغزالي حصر العلم الإلهي في 4 أصناف، هذا في أين في كتابه اللي تكلمنا عنه، إيش هو المنقذ، حصرهم هنا في الفلاسفة والباطنية والمتكلمين والصوفية، ولكن ذكر عنهم العمل، وذكر عن بعضهم اعتقادا يخالفهم فيه أئمتهم والقشيري. شوف الكلمات هذه، هذه كلمات رجل أنت بتأخذها كاتبها بصفحة صفحة، لكن هذه تدل على كمية القراءة التي قرأها، كم قرأ حتى أخرج هذه الجمل اليسيرة. ويقول والقشيري أعلم بأقوال الصوفية، أي من الغزالي، ومع هذا لم يذكر أقوال أئمتهم، وأبو طالب أعلم منهما بأقوال الصوفية، ومع هذا فلم يعرف مقالة الأكابر كالفضل بن عياض ونحوه، وأبو الوليد بن رشد الحفيد حصر أهل العلم الإلهي في 3 في الحشوية والباطنية والأشعرية والباطنية عنده يدخل فيهم باطنية الصوفية إلى آخره. انظر كيف يذكر يميز بين الرجال في هذا. هذه جملة مما أحببت أن أقرأ لكم ختاما لما نحن فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال معنا ربع ساعة؟ ما فيش؟ هات عندك حتى ربما الأسئلة تفتح الأسئلة. يقول شيخنا هل صحيح أن شيخ الإسلام لم يكن له علم كبير في صناعة الحديث والعلل والرجال، وأنه كان يخطئ في الأسانيد أحيانا؟ من اتهمه بهذا؟ يعني الرد على شيء واقعي، يعني هناك رسالة ماجستير لرجل معاصر لا أعرف اسمه بتكلم ابن تيمية محدثا، وقرأت أنا الكتاب وقرأته يعني قبل شهور فقط، لأن الكتاب معاصر رسالة ماجستير، أظن ماجستير مش دكتوراه. وهو يقول استوعب كل ما استوعب جميع ما نسبه ابن تيمية من أحاديث لمصادرها، ولما أراد أن يبين خطأ ابن تيمية وجده أخطأ في بعض أحاديث قليلة نسبها لمصادرها ولم تكن كذلك، يعني نسب حديث الصحيحين وهي في المسند، فعدها مع كثرة ما ألف وكتب، والكثير من كتبه ألفت من ديني، يعني الحموية كم في جلسة واحدة، الواسطية في جلسة واحدة، جلسة واحدة. فلم يكن له طبعا له تلميذ من يعرف اسمه، كان أرسل رسالة ابن تيمية وهو في مصر لما غاب 7 سنوات، فأرسل رسالة لتلاميذه في دمشق يقول لهم إذا أردتم أي كتاب من كتبي وأي موضوع في كتبي فارجعوا إلى المزي فهو أعلم بكتبي مني. طبعا لما تعرف من المزي بتعرف منه المزي، يعني لما يغلط ابن تيمية في حديث قاعد له أعلم الناس بالحديث الإمام المزي ما نقول، وأعلم الناس بالرجال من الذهبي. فلو كان هذا الذي يقول، وكثيرا ما يحتج به، يحتج ابن كثير في البداية والنهاية وغيره بشيخه وعمه يعني والد زوجته في الأحاديث في أسانيدها وقبولها وردها. فلا أعرف أن أحدا انتهى ابن تيمية أنه بهذا التهم، لا أعرف أحدا. يعني هذا الكتاب الذي زعم أنه جمع كل ما كتب ابن تيمية حديث فدرسها دراسة المطلع، فلم يجد أظن إلا 4-5 حديث أخطأ في نسبتها إلى مصادرها، 4-1 يعني مع هذه الكمية. فكان مسند الإمام كأنه بين مسند أحمد كأنه بين عينيه، الذهبي وصفه. وأما الصحيحان فكان له خبرة فيهما، خبرة عجيبة جدا، والسنن كذلك. أما عدم معرفته بالعلل فعجيب هذا الكلام، يعني تعليله للأحاديث ومرجع شيخ الإسلام في هذا الباب. لكن بلا شك أن الإمام المزي أعلم بالحديث وأطرافها منه، وهذا ليس يعني قدحا فيه. نعم. سؤال، ما هو ضابط التحقيق المجدد، وما قولك يا شيخ فيما قرره محمد الطاهر بن عاشور في كتاب تحقيقات وأنظار عن هذا الموضوع؟ أنا لا ما أعرف ماذا قال الشيخ طاهر بن عاشور، ما عندي خبرة به، يعني إيش قال في المجدد وغيره لا أعرف. فأي كتاب ممكن وذكر كتابا؟ لا ما أعرف هذا الكتاب حقيقة، ما قرأته ولا اطلعت عليه. أما المجدد التجديد كما وصفه الإمام النووي، إما أن يكون فردا كما وقع في الأوائل كعمر بن عبد العزيز أو كالشافعي، هذا أحمد يقرر أن المجدد الأول هو عمر بن عبد العزيز ثم يأتي الشافعي، وبعد ذلك يختلفون. لكن كان يرى أحمد بن حنبل أن المجدد الأول في تاريخ أمتنا هو الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبد العزيز ثم الشافعي. وكما ترون الشافعي جدد علما، وعمر بن عبد العزيز جدد علما وجدد سلوكا فيما يخص السياسة. ولكن ذلك لما جاء الإمام النووي إلى المجدد فذكر بأنه يمكن أن يكون التجديد جماعيا، ويمكن أن يكون متفرقا في البلدان، ويمكن أن يكون متفرقا في الموضوع. والمقصود بذلك المجدد سواء كان فردا يعاد إليه وهذا صعب، أو أن يكون جماعة، فالمقصود به الذين يحيون الدين ويحيون السنن التي ماتت في الناس والتي ويردون على البدع التي تنتشر بين الناس، هذا يعني شأنه. أما شروطه فلا شك بأن يكون متضلعا بالكتاب والسنة وأقوال السلف، هذا لا شك فيه. نعم. أنا عرجت يا شيخ في معرض حديثك عن العقل والنقل إلى أن تقرر الفرق بين ابن تيمية وابن حزم، لكنك استفردت ولم تذكر، فما هو الفرق بين الإمامين؟ لا ذكرت، يعني جئت إليها عرضا. بلا شك أنك لو قرأت ابن حزم، يعني اذهب إلى ابن حزم في مقدمة كتابه المحلى، في المقدمة يذكر عقيدته ابن حزم. لو ذهبت إلى الإحكام، وذهبت إلى كتابه الدرة فيما يجب اعتقاده، وذهبت إلى الإحكام أهم شيء، يعني إلى الفصل، نعم الفصل في المقدمة ذكر مقدمة طويلة في الموضوع، لوجدت أنه لا يرى الحكمة ولا يرى التعليل، وبالتالي لأنه ينفي القياس فهو يلزم نفسه بأنه يمكن أن يأتي الشارع بالشيء وضده، هو يلزم نفسه، وهو الذي أنشأ، يعني لما يقول بأن الشارع أمرنا بالماء فإذا عدم الماء والماء مغسل فالتراب والتراب إلى آخره، فبدل أن يفسر أن الشارع لا يأتي يعني أن ينظر إليها نظرة علمية وكما يقول العلماء في هذا الباب وغيره أن ينظر إليها لتوافق العقل الذي هو فطرة في الإنسان. نحن نريد أن نقول لابن حزم عليه رحمة الله ونقول لمثل هذه والمدرسة الآن تكاد تكون غير موجودة إلا في الأفراد أسمعها من أفراد يعني هناك بعض الإخوة تجد عندهم أن نسلم للنص نسلم النص نعم لكن أن تزعم أن النص ليس فيه ما يوافق الفطرة والخلق هذا خطأ هذا خطأ نحن علمنا أن النص حق لأنه وافق الفطرة فينا وذلك نعود إلى كتاب النبوات يقول متى قريش علمت أنه حق بما أتى من معجزات كونية متى يعني قريش بما علمت أن رسول الله هو رسول الله حقا بما علمته بخصاله وأخلاقه ولا بالآيات الكونية التي أتى بها بخصاله بالخصال أنه الصادق الأمين الذي لا يكذب ووفاهم يرون أنه صادق وحق هذا واحد ثانيا بما أتى به من دلائل يعني لما جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حاجج النجاشي ومن معه حاججه بالتشريع الذي أتى به وهذا يفصله شيخ الإسلام في النبوات كثيرا أنا طبعا أكون ظالما وتكون ظالمين لي إذا ظننتم أن استوعبت كل ما في كتاب النبوات علينا أن نرجع إليه وهو مهم جدا هذا العرض في كل كتاب بعض الإخوة ينتظر أني أعرض الكتاب يعني أتي إلى كل نقطة لا ارجع إليه اقرأ أنا أرغبك فيه وأجعل لك بعض مفاتيح المحيطة به وأما الكتاب نفسه فلا بد أن تطلع عليه بنفسك لتعرف خزائنه وتعرف كنوزه لا بد أن تعود إليه بعض الناس يقول نحن أنت ابتعدت عن الكتاب أنا ابتعد عن الكتاب الكتاب تركته لك لكن جعلت لك مفاتيح فيه فالآن ما هي دلائل الحقيقة الهرقل هل سأل أبا سفيان عن آية كونية أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم أم سأله عن أخلاقه سأله عن سيرة الأنبياء فيه فبما علم صدق النبي من سيرته من أخلاقه بموافقة ما جاء به إلى الحق السؤال الآن لما قلنا بما جاء به من حق ما الذي قرر الحق قبل أن يأتي الشرع الفطرة العقل الفطري كما يسميه ابن خلدون العقل الفطري هو الذي قرر الحق فجئت إلى هذا السنة فوجدتها إلى هذا الشريعة فوجدتها موافقة هذا الذي يقرر به هذا هو الذي يثبت به إذن هنا الرد على ابن حزم عندما يقول نحن خلاص جاء الحق وعلينا أن نسلم طيب أين القدرة لهذا العالم أن يوفق ما بين هذا النص وبين الفطرة أو الرد على الذين يزعمون أن هذا النص يخالف العقل هذه مرتبة علمية عظيمة ابن حزم لا ينشط لها وطريقته لو أن إنسانا تربى على كتب ابن حزم لماتت عنده هذه الملكة لماتت عنده نعم له جوانب من النقاش العقلي في مخالفين للرسالة والنبوة كما في مقدمة الفصل وفي كتابه نعم كتاب في مقدمة الفصل يأتي عليها في قضية كيف إثبات الإله كيف إثبات إلى آخره ولكن ليست الطريقة التي يسلكها بهذا التفصيل الذي نحن فيه ابن تيمية رحمه الله نعم ما رأيك شيخنا في كلام شيخ الإسلام عن المؤدين والماردين أنها دار مركبة ماردين دار مركبة لأن الفقيه هنا مسألة يعني لا يعرف الدار المركبة قبل الكلام ابن تيمية لكن هنا اسمعوني الفقيه يجب أن يتعامل مع الواقع الفقيه يجب أن يتعامل مع الواقع وخاصة في الفتاوى فرق تذهب للكتب موجود تجد لا تجد لا يعني الإمام أحمد أحدث لنا دارا هي دار العرب وين دار العرب في الكتاب والسنة مش موجودة لكن يمكن أن تستنبطها إنه دار العرب لا يوجد عندهم أصبع واحدة عرب ليس عندهم أصبع فهي دار المسلم فيها مسلم والكافر فيها كافر والطوائف متعددة في القبيلة الواحدة وفي العشيرة الواحدة والعشيرة قد تجدها مشتتين فقال إمام محمد يوجد دار عرب وأين نجدها هذه في كتب الفقه التي تصنف على طريقة الفقهاء لا نجدها لكن عندما يسأل ينبغي على الفقيه أن يعرف الواقع ويعرف كيف يفهم الناس لماذا الآن هل أحد يقول من العلماء، انتبهوا، هل أحد من العلماء يقول إلا الخوارج هم شر الخلق والخليقة، أنه إذا صارت الدار دار حرب فكل من فيها محاربين حتى لو كانوا مسلمين؟ أحد يقول هذا؟ لا أحد يقول. المسلم مسلم، وجد في دار حرب ولا في دار إسلام ولا في دار، المسلم مسلم. لكن الناس هذه المفاهيم تغيب من أذهانهم. ومرات هو شيخ الإسلام في كتاب الاستقاء الصفدية، الصفدية له كلام غريب جدا ورائع، وأنا تعجبني هذه الإشارات لأنها تفتح لنا كيفية الفهم على كلام الفقهاء. يقول بأن لماذا يرد على من زعم بأن كل باغ فاسق؟ يقول هذا كلام غير صحيح. طب ليش الفقهاء يذكرون الباغي فاسق؟ لماذا؟ قال لأنه غلب عليهم أنهم رأوا البغاة في أزمانهم فسقة، وإلا قد يكون الباغي أكثر تقوى ممن بغي عليه من الحكام. هو بتعامل مع كلمة الباغي بمفهوم الفقه ليس بمفهومه هو. هو عند الباغي من ابن تيمية؟ الباغي هو بعد الصلح وليس قبل الصلح. يعني لو أن جماعة من الناس خرجوا على الحاكم بسلاح لا يسميهم بغاة ابن تيمية، لا يسميهم. متى يسميهم بغاة؟ بنص القرآن، فقاتل بعد الصلح، بعد أن تصلح وتقول هذا الحق وتفصل بينهم. فبعد أن فالذي لا يقبل الحكم والباغي، وقد يكون هو من المتمكن من السلطان، قد يكون هو الباغي. هذا مفهوم شيخ الإسلام في قضية الباغي. والغريب أنه يقول تقتلك الفئة الباغي. الباغي عن عمار له قول تقبله وترده، هذا قول. يقول مقصود في الفئة الباغية هنا البغاء من الطرفين، كان في الطرفين في ناس عصاة هم الذين بغوا. وبالفعل علي كان عنده بغاء ولا ما كان عنده بغاء؟ قتلت عثمان، كان هذا البغاء. قتلت عثمان رضي الله عنه، أفجر خلق الله في زمان، أفجر الناس في زمانهم هم الذين قتلوا عثمان من المسلمين أقصد القصد. فلما ابن تيمية الآن فقيه، لو قال هو في هذا بتكلم عما يعلم من حاله، ماردين هذه دولة مسلمة ودار من ديار الإسلام وبلد من بلاد الإسلام، مش دولة، أسف كلمة دولة تمسح في كلامي تشطب، إنما دار من ديار الإسلام. فلو قال دار كفر ودار حرب، هات عاد هات فهم الأمة إنه دار الحرب يعني هذا لا يعني من فيها كفار، وقصة طويلة سيضطر لشرحها بعد ذلك. وذلك هو قال لهم اسمعوا، هاي دار مركبة، والدار مركبة يعني في وصفها هي وصف فقهي لما يقرر من الدار المنقلبة من دار الإسلام إلى دار كفر. يعني لو فقيه دار المتحولة من دار الإسلام إلى دار كفر، هل تزيد واقعيا عما قاله ابن تيمية من أنها دار مركبة؟ إذن هو يشرح المعنى ولا ينشئ شيئا جديدا. الفقيه يجب أن يراعي هذا ويعتبره في كلامه، وهذا دين، وهذا والفتوى لا شوف في علماء كثير بحفظوا كتب لكن بيقدرش يفتي، وفي ناس كثير بتعلموا قضاء بيقدرش يقضي. هذه تذكرت في التاريخ. يعني مسألة الفتوى تحتاج إلى معرفة من يفتي وحال الناس ليتكلم معهم، هذا هو المقصود. بس بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين. الطعام كيف يكون في دار المركب الأصل أنه حرام؟ حرام يعني إنها دخل في، لا ليس لا يتغير الأحكام، لا تتغير الأحكام. جزاكم الله خير وبارك الله فيك.